بضع ستون، أعلاها قول لا إله إلا الله. شروط صحة الشهادتين، أنا أعمل عنوان تاني تحتها علامات قبولها عند الله.